أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذو العرش المجيد فعال لما يريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها ذو العرش المجيد فعال الذين كفروا في تكذيب والله من مما يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والسرائر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم الفاتح